أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، من الذي قال هذه القولة؟ روي أن أبا سفيان رضي الله عنه أيام الجاهلية والشرك والكفر هو الذي جمع عظماء قريش ومكة وقال لهم باللات والعزى لا بعث ولا حياة بعد حياتنا هذه. جمع رجال قريش في الكعبة وحلف لهم باللات والعزى صنمان يعبدانهما، ما نبعث بعد الموت كما يقول محمد أبدا. فلما قال هذه القول المنكر الباطل أوحى الله تعالى إلى رسوله فقال له قل يا رسولنا، ردا عليه بلى ورب الكعبة لتبعثنا. قل بلى يا رسولنا، قل لهؤلاء المشركين الذين فهموا أن لا بعث ولا جزاء ولا دار أخرى، قل بلى وربي لتأتينكم أي الساعة، ساعة القيامة، ساعة البعث والنشور، لا بد آتيها. وتأتينكم لتأتينكم قطعا، وبلغ رسول الله ما أمر به وقال لهم بلى وربي لتأتينكم. وقوله عالم الغيب، قراءة سبعية، عالم الغيب أي هو عالم الغيب. من هو عالم الغيب؟ الله. والغيب كل ما غاب عن الأبصار وهو كائن، أو غاب عن الأبصار ولم يكن موجودا ولكن الله عليم به وسيوجده. والساعة وما فيها ما كان بعد، ولكن الله يعلمه وهو غيب من الغيوب. فلولا علمه بالغيب ما قال الساعة آتيكم، لكن علم أن الساعة آتية لا محالة. وإتيان الساعة لإنهاء هذه الدورة في هذه الحياة ضروري لا بد منه. لماذا خلقنا؟ خلقنا لنعمل. عملنا على ماذا نجازى؟ بما نجازى؟ في الدار الآخرة. الشغالون يشتغلون في الصباح، في المساء يأخذون أجرتهم، أو في نهاية الشهر يأخذون أجرتهم. فها أنتم تعملون، هذا يعمل الصالحات وهذا يعمل السيئات، فالجزاء متى يتم؟ بعد نهاية العمل. هذه الحياة إذن والله لتنتهي لا بد. عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة، ما يغيب عنه أبدا وزن ذرة. قال القرطبي نملة، ميزان نملة، أبدا لا يعزب، أي لا يغيب عنه أبدا ولا يستطيع ولا يخفى عنه ولكان مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فهذا تقول غير قادر على أن يحيينا بعد موتنا، والذي قادر على إيجادنا بعد انعدامنا يقدر قطعا قطعا على إيجادنا بعد موتنا. أي عقل ينفي هذا؟ لولا أنكم موجودون وكنتم معدومين تقولوا، لكن كنتم لا وجود لكم ثم وجدتم ثم تعدمون، لما تعجزون عن فهم أن الله يبعثكم مرة أخرى ليجزيكم على أعمالكم؟ هكذا يقول تعالى لا يعزب عنه مثقال وزن ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر من الذرة إلا وهو موجود مدون مكتوب في كتاب مبين، ألا وهو كتاب القضاء والقدر. فالآية إذن تقرر عقيدة البعث والجزاء وعقيدة القضاء والقدر. إذ أركان الإيمان كما تعلمون ستة، منها القضاء والقدر، هذه الآية تقرر ذلك. إلا في كتاب بين واضح، هذا الكتاب كتاب المقادير، من كتبه متى كتب؟ كتبه الله عز وجل إذ أول ما خلق القلم فقال يا قلم اكتب، قال ماذا أكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. فلا يوجد حدث في الكون إلا والله لمكتوب في ذلك الكتاب، اجتماعنا هذا والله لمكتوب في ذلك الكتاب. ولولا هكذا ما استمرت الحياة ولا استقامت أبدا آلاف سنين، تخرب وتنتهي. لكن النظام الدقيق، كل شيء بوقته في ساعته في مكانه في صفته، لا يزيد ولا ينقص ولا يتقدم ولا يتأخر. وهذا تجلى فيما نشاهده من هذه الكائنات. والعجيبة التي ما ننساها، قف الآن بين إخوانك وانظر، وهم مئات، لن تجد اثنين لا يفرق بينهما. سبحان الله العظيم، أي علم أعظم من هذا العلم؟ أية قدرة أعظم من هذه القدرة؟ تقف البشرية كلها في صعيد واحد، ما تجد اثنين لا يفرق بينهما، مع أن الهيكل والجسم واحد. من هذا الذي يفعل هذا؟ هذا هو الخالق العظيم، هذا عالم الغيب والشهادة، الذي يقول الشيء كن فيكون. كيف يعبد معه غيره؟ كيف يكفر به؟ وكيف وكيف؟ يا للعجب. إلا في كتاب مبين، قررت الآية ماذا؟ مبدأ القضاء والقضاء، وهو عقيدة من عقائد المسلمين. ثم قال تعالى ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لما أوجد الدار الآخرة؟ لا بد من الساعة، تنتهي في هذه الحياة وتوجد حياة أخرى دائمة خالدة أبدية. ما الحكمة؟ ما العلة؟ ما السبب؟ قال ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الصائمون القائمون المرابطون المجاهدون المنفقون الذاكرون الراكعون الساجدون 28 و40 عام، متى يجزون؟ في هذه الدار؟ الجواب لا، هذه دار ليست دار جزاء، والله دار عمل. إذن لا بد من انتهاء هذه الحياة ووجود حياة أخرى للجزاء. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك السامون الأعلون الفائزون لهم مغفرة ورزق كريم. مغفرة لذنوبهم يوم القيامة ورزق كريم طيب مبارك، ألا وهو نعيم الله في الجنة دار السلام، مآكل ومشارب وملابس ونعيم لا حد له ولا حصر. من هؤلاء؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا ولم يعملوا الصالحات ليس لهم هذا الجزاء، عملوا الصالحات وما آمنوا ليس لهم هذا الجزاء. والحقيقة من آمن حق الإيمان لا بد وأن يعمل الصالحات، لا يفترق الإيمان والعمل الصالح. فإن لم يوجد عمل صالح قل لا إيمان، فإن وجد إيمان قل ولا بد من العمل الصالح، ملتزمان واحدهما تابع للثاني. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ما هي الصالحات يرحمكم الله؟ هذه الفرائض والواجبات والنوافل والآداب التي أوحى الله بها إلى رسوله وهي في كتابه وبينها رسوله بفعله وقوله وإقراره. هذه العبادات من الصيام إلى الصلاة، من الرباط إلى الجهاد، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من ذكر الله والقيام وركوع السجود، هذه كلها هي الصالحات، جمع صالحة عملية تصلح النفس وتزكيها وتطهرها، فتصبح النفس زكية طاهرة بسبب هذا العمل الصالح. والذين سعوا في آياتنا معاجزين، والذين عملوا ليلهم نهارهم على إبطال الإسلام وإبطال هذا الدين والحلول بين الناس وبينه، وهم في كل زمان ومكان يسعون للإفساد في الأرض بحمل الناس على الشرك على الكفر على الشراكية والزندقة والعلمانية على إبعاد الناس عن لا إله إلا الله، هؤلاء الذين يسعون في الأرض معاجزين أولئك البعداء لهم عذاب من رجز من وسخ من أسوأ العذاب أليم في جهنم في دار الشقاء في عالم الشقاء. ما هي جهنم حفرة وإلا فرن عالم. إذن فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة لذنوبهم ورزق كريم في الجنة، والذين عاوا الذين ماذا سعوا معاجزين في الأرض يعملون على إفساد الإيمان والإسلام في قلوب الناس وإبعاد الناس عن الإيمان والإسلام، هؤلاء جزاؤهم يوم القيامة عذاب من رجز أبشع أنواع العذاب، رجز وأوسخها، فعذاب أليم. إذن مرة ثانية لما قال أبو سفيان واللات والعزة لا بعث ولا حياة بعد هذه، ماذا قال الله تعالى لرسوله؟ قل لو بلى ربي لتبعثن بلى وربي ليأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. قرر عقيدة البعث والجزاء، عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر. لما هذا؟ العلة ليجزي الذين آمنوا حق الإيمان وعملوا الصالحات قطعا واجتنبوا الكفر والشرك والذنوب والآثام. هو قطعا الذي آمن حق الإيمان يعمل الصالحات، وعامل الصالحات بالطبع يجتنب المحرمات والمفسدات. هؤلاء جزاؤهم لهم مغفرة أي لذنوبهم ورزق كريم في الجنة دار السلام. والجانب الثاني الملاحد المشركون الكافرون يسعون في الأرض في الفساد، ماذا؟ أولئك لهم عذاب من رجز أليم ذي ألم لا حد له ولا عصى. ثم قال تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. ويرى الذين أوتوا العلم، الآية تتناول عبد الله بن سلام وعلماء اليهود الذين أسلموا والنصارى، وتتناول أبا بكر وعمر وعثمان في مكة، وتتناول كل عالم في هذه الأمة. ويرى الذين أوتوا العلم منا ماذا؟ الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. القرآن كلام الله، والذي نزل به جبريل على رسول الله يحمل الهدى ويبين الشرائع والعبادات، وهو الحق نزل من ربنا، ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، يهدي هذا الدين الإسلامي إلى الصراط العزيز الحميد. صراط من؟ صراط الله العزيز الحميد، الله العزيز الغالب القاهر الحميد على كل شيء، محمود على كل أفعاله. ويرى الذين أوتوا العلم من هم؟ الذين علموا الحق وعرفوه، كأبي بكر وعمر رد على أبي سفيان في جاهليته. أهل الكتاب يعرفون أنه الحق لأنه في كتبهم في التوراة والإنجيل. أهل العلم من هذه الأمة يعرفون هذا كما يعرفه الأولون. فالآية شاملة وعامة للصحابة ولأهل الكتاب وللمؤمنين العالمين. أسمعكم شرح الآيات من الكتاب. بعدما قررت الآيات السابقة، قررت ماذا؟ توحيد الله في ربوبيته وألوهيته، لا إله إلا الله ولا رب سواه. ذكر تعالى في هذه الآيات تقرير عقيدة البعث والجزاء في الدار الآخرة، فقال تعالى مخبرا بما قاله منكر البعث والجزاء، وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، وهو إنكار منهم للبعث، إذ الساعة هي ساعة الفناء والبعث بعدها. وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم: بلى وربي لتأتينكم، أي أقسم لهم بالله تعالى ربي ورب كل شيء، لتأتينهم أي الساعة أحب أم كرهوا، أي أقسم لهم بالله تعالى، أقسم لهم بالله تعالى ربهم ورب كل شيء، لتأتينهم أي الساعة أحب أم كرهوا. ثم أثنى الرب تعالى تبارك وتعالى على نفسه بصفة العلم، إذ البعث يتوقف على العلم كما يتوقف على القدرة، والقدرة حاصلة إذ خلقهم ورزقهم ويميتهم، وهذه القدرة. فذكر تعالى أنه عالم الغيب، وهو كل ما غاب في السماوات وفي الأرض، وأخبر أنه لا يعزب، أي لا يغيب عن علمه مثقال ذرة، أي وزن ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من الذرة ولا أكبر أيضا إلا في كتاب مبين، وهو اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه كل أحداث العالم، فلا حركة ولا سكون وقع أو يقع في الكون إلا وله صورته ووقته في اللوح المحفوظ. هذا ما تضمنت الآية الثالثة، وقوله تعالى في الآية الرابعة: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إذ الحكمة من كتابة الأحداث صغيرها وكبيرها ومن البعث الآخر، الحكمة هي ليجزي تعالى الذين آمنوا أي صدقوا الله ورسوله وعملوا الصالحات وهي أداء الفرائض والسنن بما ذكر من جزائهم في قوله أولئك لهم مغفرة أي لذنوبهم ورزق كريم أي في الجنة. وقوله في الآية والذين سعوا في آياتنا بين فيه جزاء الكافرين بعد أن بين جزاء المؤمنين، ذلك الجزاء الذي هو حكمة وعلة البعث، هذا الجزاء الذي هو حكمة وعلة البعث وكتابة الأعمال في اللوح المحفوظ. فقال والذين سعوا في آياتنا معاجزين أي الذين عملوا جهدهم في إبطال آيات الله إذ قالوا في أنها من كلام الكهان وأنها شعر وأنها سحر حتى لا يؤمنوا ولا يوحدوا، أولئك البعداء في الخيبة والانحطاط، لهم جزاء عذاب من رجز أليم، ورجز سيء العذاب وأشده، ومعنى أليم أي ذي ألم وإيجاع شديد. وفي وقوله تعالى في الآية الأخيرة ويرى الذين أوتوا العلم أي ويعلم علماء أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأصحابه من مؤمن أهل الكتاب الذين أنزل إليك من ربك وهو القرآن الكريم هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وعلم أهل الكتاب بأن القرآن حق ناتج عن موافقته لما في كتاب الله التوراة من عقيدة القدر وكتابة الأعمال دقيقها وجليلها في اللوح المحفوظ ليجزي الله بها تعالى المؤمنين والكافرين يوم القيامة. هذا ما دلت عليه الآية والآخرة وهي قوله تعالى ويعلم أي وليعلم الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وهو الإسلام. صراط العزيز الحميد، طريق العزيز الحميد هو الإسلام، طريق الله، والله ما سلك مؤمن إلا ودخل الجنة، وما أعرض عنه إنسان وانصرف عنه إلا دخل النار. ومع هداية الآيات، بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات المباركة أولا تقرير عقيدة البعث والجزاء بعد تقرير توحيد الألوهية. نعم، تقرير عقيدة البعث والجزاء وهي الإيمان بيوم القيامة، الإيمان بالساعة، هذه الآية قررت هذه العقيدة، عقيدة البعث والجزاء، والآيات قبلها قررت عقيدة التوحيد والنبوة. نعم. ثانيا تقرير عقيدة القضاء والقدر وكتابة الأعمال والأحداث في اللوح المحفوظ. تقرير عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر. تذكرون أن أركان الإيمان ستة وإلا لا؟ الركن السادس هو الإيمان بالقضاء والقدر، ما حكم الله به وقدره لا بد أن يقع كما كتب ويستحيل أن يتخلف، ما قضاه أي قدره وكتبه في هذا اللوح يتم كما هو، هذه الآية قررت هذه. نعم. ثالثا طلب شهادة أهل الكتاب على صحة الإسلام والحصول عليها لموافقة التوراة للقرآن. نعم، في الأخذ بشهادة أهل الكتاب لأن لديهم التوراة والإنجيل، فما وافق من القرآن والإسلام هو حق، فلهذا تؤخذ شهادتهم في هذا وليعلم الذين أوتوا العلم. نعم. رابعا وأخيرا تقرير النبوة، إذ القرآن فرع نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم ودليلها المقرر لها. نعم، تقرير النبوة المحمدية، دليل ذلك نزول القرآن عليه، كيف ينزل عليه القرآن ولا يكون نبيا ورسولا؟ مستحيل. فالدليل على أن محمدا رسول الله هو نزول القرآن عليه، كيف يوحي الله تعالى ولا يكون رسولا؟ فمن كذب بنبوة وبسالته فهو مخطئ جاهل فاسد، كيف ينزل عليه القرآن ولا يكون رسوله؟ وصلى الله على نبينا محمد عليه وسلم.